ولذلك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخادم يسيء ويظلم كما عفو عنه؟ قال: كل يوم 70 مرة. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. رواه مسلم. وليكن المسلم على ذكر دائم من قول ربه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فاعفوا واصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله نحب. فاستمسكوا بدينكم عباد الله، واعرفوا رسالتكم، واعتزوا بدينكم، وتخلقوا بأخلاقه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم اكلأهم بعنايتك، اللهم وفقهم لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم حربا على أعدائك، سلما على أوليائك. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لمرضاتك، اللهم وفقهم لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم اكشف الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم فرج الكروب عن المكروبين من المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المتفرقين من المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وحكامنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم ربنا إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك، اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات، اللهم وتجيب دعوة المضطرين، اللهم وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشو رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم غيث رحمة لا غيث بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالبلاد والعباد من الضر ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم انشر رحمتك، اللهم انشر رحمتك، اللهم اسق عبادك، اللهم احي بلدك، اللهم احي بلدك. اللهم عم بالغيث جميع ديار المسلمين، اللهم عمم بالغيث جميع ديار المسلمين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الأربعة الراشدين وعلى العشرة المبشرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.